بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن نبينا محمدا عبده ورسوله صلى الله وسلم وبارك عليه وعلى آله وصحبه أجمعين، وبعد. قال المؤلف رحمه الله في كتابه مسائل الجاهلية: تعبدهم بالمكاء والتصدية. هذا مما كان عليه أهل الجاهلية، والمؤلف هنا يقول تعبدهم، أي جعلوا ذلك عبادة وقربة، لأن ذلك على سبيل اللهو، بل هو على سبيل التعبد. وقد قال الله جل وعلا فيهم: وما كان صلاتهم عند البيت إلا مكاء وتصدية. تفرقوا يا أولاد. وما كان صلاتهم عند البيت إلا مكاء وتصدية. هذا في ذم الكفار وبيان أنهم ليسوا أهلا لبيت الله الحرام، فإن صلاتهم كانت على هذه الصفة، المكاء هو الصفير والتصدية التصفيق. فأي عبادة تكون على هذه الصفة؟ يعني ما ثمرت عبادة تكون تصفيرا وتصفيقا؟ ماذا يجد الإنسان بها من لذة، أو يجد من محبة لها ورغبة، بحيث يشعر أنه يزيد إيمانه، يقترب بذلك من ربه؟ إنما هو عبث ولعب ولهو. فهذه صلاتهم. ومن أهل العلم يقول كانوا يفعلون هذا في طوافهم، ففي حال طوافهم يصفقون ويصفرون. وفي هذا أن اتخاذ ذلك على سبيل التعبد أن هذا تشبه بالمشركين. طيب، لكن لو أن الإنسان لم يفعل هذا على سبيل التعبد، فهذا مما ينبغي أن يتنزه عنه الإنسان، مسألة التصفيق، مسألة الصفير. والنبي صلى الله عليه وسلم يقول في التصفيق: إنما التصفيق للنساء. وها هنا كلام الشيخ الفوزان حول هذا، قال حفظه الله: من مسائل الجاهلية التي خالفهم فيها رسول الله صلى الله عليه وسلم تعبدهم، أي تقربهم إلى الله بالمكاء والتصدية. قال الله تعالى: وما كان صلاتهم عند البيت إلا مكاء وتصدية، أي ما كان تقرب المشركين إلى الله عند الكعبة المشرفة إلا مكاء وتصدية. والمكاء هو الصفير، والتصدية هي التصفيق بالأيدي والأكف. يعملون هذا عند البيت ويسمونه صلاة يتقربون بها إلى الله سبحانه وتعالى، وذلك مما زينه لهم شياطين الإنس والجن، لأن العبادة لا تكون إلا بما شرعه الله سبحانه وتعالى، وهي توقيفية، فالإنسان لا يحدث شيئا من عند نفسه أو يتلقاه من غيره مما لم يشرعه الله يتعبد به إلى الله، وهو ليس له أصل في الشرع. ومن هنا يؤخذ تحريم هاتين الخصلتين، الصفير والتصفيق، وإن لم يقصد الإنسان بهما العبادة، لأن في ذلك تشبها بالمشركين. إذن الشيخ الفوزان حفظه الله يرى أن التصفير والتصديق، أو أن الصفير والتصفيق، أن ذلك محرم مطلقا، ولو لم يكن على سبيل التعبد، سيأتي استثناء مسألة النساء في بعض الأحوال. فإن كان على سبيل التعبد هذا أقبح وأفحش وأوغل في التحريم، لكن إذا لم يكن على سبيل التعبد فيقول إن هذا محرم وفيه تشبه بالمشركين. قالوا التصفيق إنما أباحه النبي صلى الله عليه وسلم للنساء خاصة عند الحاجة، أبيح للنساء ثم أبيح لهن في حال الحاجة. قال كتنبيه الإمام إذا سهى في الصلاة لما في صوتها إذا كانت بحضرة الرجال من الفتنة، ولا يجوز للرجل أن يتشبه بالكفار ولا بالمرأة في التصفيق، يعني المرأة أبيح لها التصفيق في حال الحاجة من جملة الحاجة أو من الحاجة، أن لو كانت في الصلاة فسهى الإمام لم ينبه أحد من الرجال، وكان في الزمن الأول النساء يصلين في الصفوف الأخيرة والرجال يتقدمون، فلو حصل أن سهى الإمام ولم ينبه أحد من الرجال فها هنا يأتي التصفيق، تصفق بعض النساء لتنبيه الإمام. قد جاء أيضا بلفظ التصفيح بأن تضرب ببطن كفها على صفحة أو على ظهر الكف الآخر، فهذا جاء في هذا الموضع. طيب خلاف هذا سيكون تشبها إما بالكفار أو تشبها بالنساء. الشيخ العثيمين رحمه الله له تفصيل في مسألة التصفيق يراجع من أراده في تعليقه على اقتضاء الصراط المستقيم من شيخ الإسلام رحمه الله. قال ولا يجوز للرجل أن يتشبه بالكفار ولا بالمرأة في التصفيق، وإذا كان التصفيق لا يجوز للرجل عند الحاجة من تنبيه الإمام إذا سهى في الصلاة وإنما ينبهه بالتسبيح، فلا ألا يجوز له عند عدم الحاجة من باب أولى. وقد قال النبي صلى الله عليه وسلم كما في الصحيح عن أبي هريرة التسبيح للرجال والتصفيق للنساء. ولما جاء النبي صلى الله عليه وسلم مرة حينما تأخر من أجل الصلح بين بني عمرو ابن عوف كما في حديث سهل بن سعد رضي الله عنه في الصحيحين، جاء بلال إلى أبي بكر وقال ما أرى النبي صلى الله عليه وسلم إلا قد حبس، يعني يتأخر بحيث سيبقى عندهم يحتاج يعني إما من إتمام الإصلاح أو بقي على طعام ونحو ذلك، فهل لك أن تصلي بالناس؟ قال إن شئت. فأقام بلال الصلاة وتقدم أبو بكر رضي الله عنه، فجاء النبي صلى الله عليه وسلم وقد دخل الناس في الصلاة، فجعل الصحابة يصفقون، وكان أبو بكر لا يلتفت في الصلاة، فلما أكثروا التفت فإذا هو بالنبي صلى الله عليه وسلم. النبي عليه الصلاة والسلام شق الصفوف حتى كان في الصف الأول خلف أبي بكر رضي الله عنه، فالتفت أبو بكر رضي الله عنه فأشار إليه النبي عليه الصلاة والسلام أن يتم الصلاة، فرفع يديه وحمد الله ثم رجع القهقراء، فتقدم النبي صلى الله عليه وسلم، فلما قضى النبي صلى الله عليه وسلم الصلاة قال للصحابة رضوان الله عليكم ما لي رأيتكم أكثرتم من التصفيق، من رابه شيء في صلاته فليسبح، فإنه إذا سبح التفت إليه، وإنما التصفيق للنساء. فهذا وقع في غير مسألة السهم، هذا وقع في غير مسألة السهم، تنبيه الإمام إلى أنه جاء النبي صلى الله عليه وسلم فأنكر النبي صلى الله عليه وسلم ذلك، أنكر ذلك. و يعني هذا فيه فائدة أن أبا بكر رضي الله عنه، يعني هنا فائدة تتعلق بهذا الحديث، حمد الله في الصلاة، رفع يديه وحمد الله. فقد يقع الإنسان أحيانا أنه في أثناء الصلاة يسمع بخبر سار، لو أنه حمد الله لا يؤثر هذا على صلاته، فأبو بكر ها هنا حمد الله بل رفع يديه وحمد الله. طيب هنا فائدة أخرى، سمعت من شيخنا عبد العزيز حفظه الله في حج هذا العام ذكر يعني فيما يتعلق بهذا الحديث أن مخالفة الأمر ها هنا كان طاعة وقربة. يعني عندنا مخالفة أمر النبي عليه الصلاة والسلام معصية، فليحذر الذين يخالفون عن أمره أن تصيبهم فتنة أو يصيبهم عذاب أليم. أبو بكر رضي الله عنه أشار إلى النبي عليه الصلاة والسلام أمرا أن يبقى في مكانه وأن يتم الصلاة، فأبى ورجع، أبى ورجع، إذن خالف أمر النبي عليه الصلاة والسلام، لكن لم يكن فعله هذا إيش؟ معصية، ما كان هذا معصية، بل هو فعل هذا إجلالا وإكبارا للنبي صلى الله عليه وسلم، ورأى أنه لا يصح التقدم. ولهذا قال النبي عليه الصلاة والسلام: ما لك يا أبا بكر حين أشرت إليك أن تبقى لم تبقى أو بنحو هذا؟ قال: ما كان لابن أبي قحافة أن يتقدم بين يدي النبي صلى الله عليه وسلم. فلم يكن هذا من أبي بكر رضي الله عنه معصية، بل هذا مما يحمد عليه رضي الله عنه وأرضاه. لا، وهو في الصلاة، لا، هذا فيه مخالفة لهيئة الصلاة، كونه في الصلاة ويزيد يسجد كله هنا ستختل أو يخالف هيئة الصلاة، لكن الكلام على هذا المقدار الذي ليس فيه أنه مخالف لهيئة الصلاة. طيب، قالوا: في هذا رد واضح على الذين يصفقون في الحفلات من الرجال تشبها بالكفار، وهذا صار من الأمور الشائعة في أوساط المسلمين. يقوم شخص يتكلم وأثناء بعض الكلام يصفقون، هذا دخل عليهم من قبل الكفار، ففعله فيه تشبه بالكفار. ثم قال رحمه الله: المسألة الثانية، في المسألة الثانية والعشرين: إنهم اتخذوا دينهم لهوا ولعبا. طيب، هذا فيه أن أهل الجاهلية اتخذوا دينهم بهذه الصفة، لهوا ولعبا. تجد بعض أهل العلم يفسر اللهو بما يشغل القلوب ويلهيها، واللعب بما يكون بالجوارح. فمثلا اتخذوا، يقول في قوله جل وعلا: اتخذوا دينهم لهوا ولعبا، قال لهوا بالقلوب ولعبا بالأبدان. طيب، هؤلاء جعلوا دينهم بهذه المثابة، دينهم لهو ولعب، وهذا عكس ما يراد من الدين. الدين يراد منه صلاح القلب، إخباته، خشوعه، إقباله على الله، زيادة إيمانه وما إلى ذلك. أما هذه الأمور اللهو واللعب مما يصد القلوب عن الله ويبعدها عن الله تبارك وتعالى، فتصير قاسية بعيدة ولا تشعر بانتفاع بهذه العبادة، إنما هو نفع دنيوي من جهة العبث واللهو الذي جرى. وفي غير موضع في كتاب الله جل وعلا يذم الله جل وعلا المشركين ويذكر أنهم اتخذوا دينهم لهوا ولعبا، وفي بعض الآيات لعبا ولهوا، فهذا حالهم. طيب، وقع هذا في هذه الأمة، فصار أناس متشبهين بأولئك، فاتخذوا بعض دينهم لهوا ولعبا. فمثلا حدث من زمن قديم أن أناسا صاروا يسعون إلى ترقيق القلوب عن طريق أشعار يقولونها، فيها ذكر الآخرة، فيها ذكر عظمة الله جل وعلا، ويضربون على هذا بشيء، أحيانا بعود على وسادة ونحو ذلك. ماذا يريدون بهذا؟ يريدون ترقيق القلوب وإقبالها على الله جل وعلا بأبيات فيها ما يرقق القلوب. عاب أهل العلم هذا الصنيع وذموه وعدوا هذا تشبها بالكفار. ولو كان بعض الناس يقول أنا أجد قلبي يلين ويرق حينما أسمع تلك الأبيات بتلك الأصوات والنغمات تدمع عيني ويرق قلبي وأجد انشراحا وإقبالا على الله جل وعلا، فبين أهل العلم أن هذا من الشيطان. الشافعي رحمه الله يقول خلفت شيئا ببغداد أحدثته الزنادقة يسمونه التغبير يصدون به الناس عن القرآن. وهذا كما يقول شيخ الإسلام كلام من إمام خبير عارف بأصول الإسلام. فالشافعي رحمه الله يقول خلفت شيئا ببغداد أحدثته الزنادقة، إذن انظر من الذي ابتدأ هذا، الزنادقة. وهذه اللفظات تطلق على من يتظاهر بالإسلام، هي في معنى النفاق، يتظاهر بالإسلام وهو يعطن خلافه. أحدثته الزنادقة يسمونه التغبير. إيش معنى التغبير؟ قالوا أي ذكر الغابرة وهي الآخرة. وكلمة غبرة من الألفاظ التي فيها تضاد، يعني تأتي بمعنى مضى وبمعنى بقي. مثلا في حديث نحر النبي صلى الله عليه وسلم للإبل في حجة الوداع، قال في بعض الأحاديث فنحر النبي صلى الله عليه وسلم 63 ونحر علي ما غبر، أي ما بقي. وها هنا الغابرة بمعنى الباقية وهي الآخرة. وقال بعضهم سمي تغبيرا لأنهم كانوا يرقصون فيثور الغبار، يثور الغبار، أو حينما يضرب قد يضرب بالأرض على الأرض ويثور بذلك الغبار. طيب ما الذي يؤدي إليه هذا؟ الشافعي رحمه الله قال يصدون به الناس عن القرآن. طيب هي أبيات شعرية وغاية ما في الأمر بعود يضرب على وسادة أو يضرب على الأرض ونحو ذلك، وأبيات فيها ذكر الآخرة، فيها ترقيق القلوب واستدعاء خشوعها وإقبالها على الله تبارك وتعالى، ومع هذا الشافعي يقول أحدثته الزنادقة ويقول يصدون به الناس عن القرآن. والأمر كذلك، منظر إلى طائفة الصوفية وقد ذمهم أهل العلم قديما وحديثا وألفوا مؤلفات عديدة فيما يتعلق بمسألة السماع المحرم الذي منه ما عليه هؤلاء من اتخاذ الطبول أو الدفوف أو ما يسمى بالطيران ونحو ذلك، ويجتمعون أحيانا في المساجد فعلى ضرب تلك الطيران والرقص وألفاظ فيها ما فيها من المخالفة للشريعة. وقد قال بعضهم تلي القرآن فأطرقوا لا خيفة لكنه إطراق ساه الله، وأتى الغناء فكالحمير تناهقوا، تالله ما رقصوا لأجل الله، دف ومزمار ونغمة شادن، فمتى سمعت عبادة بملاهي. فكانوا يحرصون على وجود مثلا الدف، على وجود الأصوات الحسنة الجميلة، وربما يكون ذلك من المردان فتقع لهم الفتن العظيمة، ويزعمون أنهم بذلك يتقربون إلى الله جل وعلا، ترق قلوبهم وما إلى ذلك. فهذا فيه شبه بأولئك المشركين، اتخذوا دينهم لهوا ولعبا، ولا تزال هذه الفتنة إلى يوم الناس هذا عند هؤلاء وعند غيرهم، عند هؤلاء وعند غيرهم. فيحذر الإنسان من هذه الطرائق ومن هذه السبل. وقد سئل شيخ الإسلام رحمه الله عن طائفة من الناس كانوا يقطعون على الناس الطريق، يأخذون أموالهم، يعتدون على الناس، فأتاهم رجل فلم يجد أن يقربهم إلى الخير ويبعدهم عن الشر إلا أن ينشدهم أبياتا بصوت حسن، ولا أذكر هل كان يضرب على ذلك بشيء. فلم يزل بهؤلاء حتى تحولوا من قطع الطريق إلى أن صار الواحد منهم يتورع عن الحرام أو حتى عن بعض الحلال، نقلة عظيمة من قطع الطرقات إلى التورع عن المحرمات. فشيخ الإسلام رحمه الله سئل عن هذه الطريق التي سلكها فأجاب بجواب مطول، وفي جملة هذا الجواب أن هذا الطريق مبتدع، أن هذا الطريق مبتدع، وهذا مما يحذر الإنسان منه. كثير من الناس يخترعون طرقا فيقول أنا هذه الطريقة وجدت نفعها، وجدت أثرها، وهذه الطريقة لم يأتي بها النبي عليه الصلاة والسلام، منهج غير ما جاء به النبي صلى الله عليه وسلم، لكن حجته أنا وجدت نفعها وأثرها. فشيخ الإسلام أنكر هذه الطريقة وإن أدت إلى هذه الثمرة التي ذكرها هذا السائل. فالله جل وعلا أنزل القرآن وهو أفضل السماع، أفضل ما يسمع كلام الله جل وعلا، وهدى الله جل وعلا بالقرآن عتاة المشركين وأجلاف الأعراب، فلانت للقرآن قلوبهم واستجابت جوارحهم. الله نزل أحسن الحديث كتابا متشابها مثانية تقشعر منه جلود الذين يخشون ربهم ثم تلين جلودهم وقلوبهم إلى ذكر الله، ذلك هدى الله يهدي به من يشاء ومن يضلل الله فما له من هاد. وذكر آيات عديدة في ذكر تأثير القرآن على القلوب على الجوارح وكيف اهتدى به الأولون. فهل يكون شيء أفضل من القرآن في هداية الناس؟ حاشا وكلا. لكن هذا الرجل الذي نقلهم هذه النقلة، هذا الرجل جاهل بالإسلام، يعني لا يدري الطرق الشرعية، غاية ما في الأمر أنه نظر في شيء يحاول أن يخفف شر هؤلاء أو أن يذهب شر هؤلاء الذي كان على تلك الحال. فهو رجل جاهل بالإسلام، وإلا فالطريق الشرعي هو ما ذكر من القرآن والحديث والوعظ والزجر والتخويف بالآخرة وما إلى ذلك. فالله جل وعلا أنزل القرآن وجعله حجة على العالمين. من كان من عتاة الناس وأشدهم قلبا وأقساهم فؤادا، ومن كان من ألين الناس وأرقهم، لأنذركم به ومن بلغ. فالقرآن حجة على الجميع، وتجد في زمننا أناسا أتوا بما يسمى بالأناشيد التي وصفوها بالإسلامية، من أجل تمريرها، من أجل الترغيب فيها، وبدأ الأمر بمجرد أصوات، ينشد بعضهم بعض الأبيات، ثم تطور الأمر فأنشئت فرق، أدخل الدف استعمله الرجال، ثم أدخل غير الدف، المهم إلى أن وصل الأمر أنك لا تفرق بين الغناء وما يسمونه الأناشيد الإسلامية. وهذا من سبل الشيطان ومن خطوات الشيطان. ماذا أردتم بهذا؟ قالوا أردنا أن نقرب الشباب، أن نجذب الشباب، أن نفعل كذا وكذا. فإذا بهم هم الذين انجرفوا والذين انحرفوا، وإن بقيت أشياء رسوم وأشياء ظاهرة وما إلى ذلك، لكن الشاهد أنهم تغيروا، أنهم تغيروا. فلا كان الأمر في البداية مجرد صوت ينشد به رجل، ثم تعدى الأمر وتطور ولم يزل حتى صرت لا تميز بين الغناء وبين ما أتى به هؤلاء، بل رفعت بعض القضايا يعني ضد بعض هؤلاء، أنه سرق ألحان الفنان الفلاني، سرق كلمات يعني الشاعر الفلاني وما إلى ذلك. فانظر إلى أين وصل الأمر والحد بهؤلاء، وكم فسد من أناس بسبب هذه الأناشيد. وكان بعضهم ممن يرجى خيره من حفظة القرآن فأبعدوهم بمثل هذا، ويعتنون بأصحاب الأصوات الحسان وقد يجعلون يحفظ القرآن ثم بعد ذلك يستخدمونه في مثل هذه الأشياء. فهذا حينما يراد به يعني تقريب الناس إلى الدين، تحبيب الناس للدين، ويقولون هذا أسلوب من أساليب الدعوة أو منهج من مناهج الدعوة، فهذا باطل. مناهج الدعوة أو أساليب الدعوة توقيفية. قل هذه سبيلي أدعو إلى الله على بصيرة أنا ومن اتبعني. قال الله جل وعلا: أدعو إلى سبيل ربك بالحكمة والموعظة الحسنة وجادلهم بالتي أحسن. في زمن النبي عليه الصلاة والسلام كان هناك أحيان ربما ينشد بعضهم في السفر بنشيد العرب الذي ليس فيه تشبه بأهل المجون ولا بأهل الفسوق، ولا يضرب على ذلك بدف ولا بكف، بل أبيات فيها إما ذكر الشجاعة أو الكرم أو ما إلى ذلك من المعاني السامية، وفيها ما يخفف عنهم عناء السفر ويجعل تلك الإبل تنطلق وتمضي في سيرها بنشاط. وربما وقع هذا أيضا في بعض الأعمال، كما كانوا حينما يحفرون الخندق وهم يقولون: اللهم لا عيش إلا عيش الآخرة، فاغفر للأنصار والمهاجرة ونحو ذلك. فتجد كلمات طيبة وليس فيها شيء من ألحان أهل المجون، ولا يضرب عليها بشيء من الآلات. وأما هؤلاء فأوقع الناس فيما حرم الله جل وعلا. وصرت في كثير من الأماكن أحيانا تركها في بعض المراكب في سيارة ونحوها، تنكر على السائق: سائق لو سمحت أطفئ هذا. أقول لك: لا، هذا أناشيد إسلامية، أنت تسمع على أنه من الأغاني، لا تفرق بينه وبين الأغاني، لا، هذا أناشيد إسلامية. فصار هذا من آثار المخالفة لما جاء به النبي صلى الله عليه وسلم. طيب، قال الشيخ الفوزان حفظه الله: اللهو هو كل باطل يلهي عن الحق، يشغل عن الحق. واللعب هو ضد الجد، وهو ما لا فائدة فيه. فاتخاذ اللهو واللعب دينا يتقرب به إلى الله عز وجل هو من دين الجاهلية، وهذا موجود عند الصوفية، فيتخذون ضرب الدفوف ويتخذون الأغاني عبادة لله عز وجل، يتقربون إلى الله بالأغاني ويتقربون إلى الله بضرب الدفوف. والأغاني وآلاتها لهو ولعب، وهي محرمة في حد ذاتها، يعني لو لم يكن ذاك على سبيل التعبد، فكيف إذا اتخذت عبادة لله عز وجل. ويشبههم الآن الذين يتخذون الأناشيد التي يسمونها الإسلامية ويجعلونها من وسائل الدعوة إلى الله كما يقولون. والدعوة إلى الله عز وجل من الدين، ولا يدخل فيها شيء من الأغاني ومن الأنغام والتنغيمات التي تلهي النفوس وتشغل الناس عن ذكر الله وعن قراءة القرآن، وهي من شعارات المناهج الحزبية وليست من وسائل الدعوة، لأن مناهج الدعوة توقيفية. والنبي صلى الله عليه وسلم كان يدعو الناس بالكتاب والسنة والوعظ والإرشاد والمجادلة بالتي هي أحسن، ولم يتخذ الأناشيد الجماعية وسيلة للدعوة. وإنشاد الشعر الجيد النزيه للرد على المشركين والدفاع عن الإسلام كشعر حسان رضي الله عنه، أو للتنشيط على العمل والسير في السفر، ليس ذلك شبيها بالأناشيد الجماعية المستعملة الآن، فلا تقاس عليه لما بينهما من الفارق الواضح. أن بعض هؤلاء يستدل يقول: كان حسان ينشد بين يدي النبي عليه الصلاة والسلام. طبعا معنى أنه كان ينشد الشعر يعني يقول الشعر، أنه يقول الشعر، ليس المراد أنه يلحن الشعر، إنما المقصود ينشد، أي يعني يقول الشعر، أو قد يرفع صوته بقول الشعر. قد جاء في الحديث: من سمع رجلا ينشد ضالة له في المسجد، إيش سيقوم يلحن؟ المقصود أنه يرفع صوته: من وجد بعيري، من وجد كذا وكذا. فلا تظن أحيانا يعني يقرأ الإنسان في كتب الأولين يقولون وأنشد، ليس المراد أنه إنشاد كذا، المقصود أنه قال شعرا، أنه قال شيئا من الشعر. طيب، وها هنا ذكر يعني أن القياس حينما تي هؤلاء يقولون قد كان حسان ينشد الشعر، أو كانوا لما حفروا الخندق أو في بناء المسجد النبوي فكانوا يرددون بعض الأبيات. فالشيخ يقول هنا القياس مع الفارق، قد مر أن هذا من القوادح في القياس، وأنه إذا كان القياس مع الفارق فهذا القياس يعد قياسا فاسدا. طيب، قال رحمه الله المسألة في المسألة 23: إن الحياة الدنيا غرتهم فظنوا أن عطاء الله منها يدل على رضاه، كقولهم نحن أكثر أموالا وأولادا وما نحن بمعذبين. وهذا ذكره الله جل وعلا في مواضع عديدة من القرآن، أن الكفار يستدلون بما أعطاهم الله جل وعلا من نعم الدنيا على رضاهم عنهم، وأنه إن كانت هناك آخرة فسيكون لهم أيضا المقام الحسن عند الله تبارك وتعالى. وقد أبطل الله جل وعلا هذا في مواضع عديدة من القرآن. طيب، ها هنا يقولون نحن أكثر أموالا وأولادا وما نحن بمعذبين. ما دام أن الله رزقنا الأموال الكثيرة والأولاد الكثر، نحن أكثر منكم في المال وفي الأولاد، إذن لسنا بمعذبين. هذا دليل على رضا الله تبارك وتعالى عنا، نحن أكثر أموالا وأولادا وما نحن بمعذبين. الله جل وعلا يقول قل إن ربي يبسط الرزق لمن يشاء ويقدر ولكن أكثر الناس لا يعلمون. وما أموالكم ولا أولادكم بالتي تقربكم عندنا زلفى إلا من آمن وعمل صالحا فأولئك لهم جزاء الضعف بما عملوا وهم في الغرفات آمنون. فبين الله جل وعلا أن المال والولد لا ينفع الإنسان، فمجرد كونك كثير المال أو كثير الولد هذا ليس مما يقربك عند الله زلفى. طيب، عندنا الاستثناء هنا إلا من آمن وعمل صالحا. إن كان الاستثناء متصلا فيكون المعنى إلا من آمن وعمل صالحا، فكان له مال بذل هذا المال في وجوه الخير هذا يقرب عند الله زلفى، له ولد سعى في حسن تربيتهم وإصلاحهم هذا يقربه عند الله زلفى، وأيضا ولده يأخذ القرآن يرفع الله درجته، ولده يستغفر له بعد موته أو في حياته وبعد موته، يدعو لوالده هذا ينفعه ويرفع عند الله ويقربه عند الله زلفى. أو أن الاستثناء ها هنا منقطع، وحينما يكون منقطعا يعني تكون إلا هنا بمعنى لكن، فتكون الآية وما أموالكم ولا أولادكم بالتي تقربكم عندنا زلفى لكن من آمن وعمل صالحا فأولئك لهم جزاء الضعف، أي الذي يقرب عند الله زلفى والذي يرفع درجة العبد هو الإيمان والعمل الصالح. أما مجرد الولد، مجرد أن عندك ولدا أو أولادا، مجرد النظر إلى هذا هذا لا يرفعك عند الله. مجرد النظر إلى المال قل أو كثر، ليس الكلام على مال تبذلهم في وجوه الخير أو أولاد سعيت في صلاحهم أو دعوا لك، لا، مجرد النظر إلى الولد أو مجرد النظر إلى المال بحد ذاته هذا لا يقربك عند الله زلفى. الذي يقرب عند الله زلفى هو الإيمان والعمل الصالح. ثم عاد الأمر إلى نقض هذا الكلام مرة أخرى، قل إن ربي يبسط الرزق لمن يشاء من عباده ويقدر له. يعني حينما وسع عليكم معشر الكفار هذا بمقتضى مشيئة الله جل وعلا. عبد الرحمن استمر، لا تنشغل بالكتاب، ها اللهم سعد. طيب قم يا الأيمن، قم يا نعمة، قم هنا، تبوا معنا، لا تنشغلوا بالكتابة، قرب يا بني. قلنا ثم عاد الأمر إلى نقض هذه الشبهة. قل إن ربي يبسط الرزق لمن يشاء من عباده ويقدر له. إذن من وسع عليه أو من ضيق عليه إنما ذلك بمقتضى مشيئة الله، ومشيئته مقرونة بعلمه وحكمته، فقد يوسع على الكافر ويضيق على المؤمن، وقد يوسع على المؤمن ويضيق على الكافر، هذا موجود. لو أتيت تنظر إلى الكفار ستجد في الكفار الفقراء والأغنياء مع أنهم أهل ملة واحدة، هذا كافر وهذا كافر، هذا وثني وهذا وثني. طيب إذا كانت الكثرة كثرة المال دالة على أنك على الصواب، فكيف بهذا الذي هو على ملتك وهو فقير؟ لا يستقيم هذا. طيب إن كان قلة المال دالة على، إذا كانت قلة المال دالة على بطلان ما يدعو إليه النبي عليه الصلاة والسلام، مثلا هناك من أصحابي منهم أغنياء، من كان عندهم أموال، فهذا ليس معيارا، هذا معيار فاسد لا يستدل به على قلة ولا على كثرة. وتقدم أنه تعدى الأمر ببعض هؤلاء، هم كانوا ينكرون الآخرة، لكن زعم زاعمهم أنه إن كانت آخرة فأيضا كما أعطينا في الدنيا سنعطى في الآخرة. قال الله جل وعلا في كتابه الكريم: أفرأيت الذي كفر بآياتنا وقال لأوتين مالا وولدا. كفر بآياتنا، دعي إلى الحق كفر، فلما وعظ وذكر بالآخرة قال، يعني هذا على سبيل الفرض والاحتمال عندهم، إن كانت هناك آخرة لأوتين مالا وولدا. ليش؟ استدلالا بالحال الحاضرة، أنا الآن أعطاني الله مالا وولدا، فإن كانت آخرة سيعطيني الله مالا وولدا. قال الله جل وعلا: أطلع الغيب أم اتخذ عند الرحمن عهدا. هل اطلع على الغيب فعلم ذلك أنه في الآخرة سيعطيه الله المال والولد؟ والجواب بين أنه ليس الأمر كذلك. هل له عهد عند الله أن الله سيعطيه في الآخرة ذلك؟ الجواب لا. فقال الله جل وعلا: كلا سنكتب ما يقول ونمد لهم من العذاب مدا ونرثه ما يقول ويأتينا فردا. فأبطل الله جل وعلا ذلك. وعلى كل حال قد مر بنا في غير موضع يعني ذكر جملة من الآيات التي فيها استدلال هؤلاء المشركين بما هم عليه من الكثرة والوفرة في المال والولد أن ذلك دال على كونهم على الحق، وأيضا يريدون بهذا أن أهل الإيمان لأنه يكثر فيهم الضعفاء والفقراء أن ذلك دال على كونهم على الباطل، وليس الأمر كذلك. قال الشيخ الفوزان حفظه الله: أهل الجاهلية يعتبرون إعطاءهم الأولاد والأموال من كرمهم على الله عز وجل، أن لهم كرامة وشرفا عند الله وأن الله لا يعذبهم، وقالوا: نحن أكثر أموالا وأولادا وما نحن بمعذبين. قل إن ربي يبسط الرزق لمن يشاء ويقدر ولكن أكثر الناس لا يعلمون. وما أموالكم ولا أولادكم بالتي تقربكم عندنا زلفى، إلى قوله تعالى: قل إن ربي يبسط الرزق لمن يشاء من عباده ويقدر له وما أنفقتم من شيء فهو يخلفه وهو خير الرازقين. فليست كثرة الأموال والأولاد والثروة دليلا على محبة الله للعبد، بل إنه قد يعطي الكافر من أجل أن يستدرجه. وفي الحديث: إن الله يعطي الدنيا من يحب ومن لا يحب، وأما الدين فلا يعطيه إلا من يحب. وفي الحديث الآخر: لو كانت الدنيا تعدل عند الله جناح بعوضة ما سقى منها كافرا شربة ماء. وهذا غاية في تحقير الدنيا، وأنها لا تعدل عند الله هذا المقدار الضئيل، ولو كانت كذلك ما سقي الكافر شربة ماء. فهذا يدعو الإنسان إلى أن لا يقتر. كم عسى أن تحصل من أقل من هذا الجناح ما عسى أن تحصل في حياتك هذه الدنيا. ثم ليس هذا دليلا على كرامة لو حصلت، إنما الكرم في تقوى الله تبارك وتعالى. قال: وهذا رسول الله صلى الله عليه وسلم أكرم الخلق على الله، وكذلك صحابته يصيبهم الجوع ويصيبهم الفقر والفاقة، وهم أكرم الخلق على الله بعد النبيين. والكفار يسرحون ويمرحون في النعم من باب الاستدراج لهم، فلا يستدل بزهرة الدنيا على كرامة أهلها عند الله سبحانه وتعالى، وإنما يستدل بكرامة العبد على الله إذا كان على عمل صالح، سواء كان غنيا أو فقيرا، فهذا هو الكريم على الله سبحانه وتعالى. ومعايير الناس أن أهل الدنيا وأهل الغنى والثروة هم أكرم عند الله عز وجل، وأن أهل الفقر وأهل الفاقة إنما كانوا كذلك لهوانهم على الله، معايير باطلة. مع أنه حينما ينظر في حال كثير من أهل الدنيا ممن أوتوا الغنى، يجد الإنسان عندهم من الأمراض والغموم والهموم ما لا يجد عند كثير من الفقراء، وهذا صار أمرا شهيرا. فتجد في زمننا كثيرا من الأغنياء يعانون من أمراض مزمنة تحول بينهم وبين ملاذ الطعام وملاذ الشراب وكثير من متع هذه الحياة الدنيا. لماذا؟ عنده مرض كذا، عنده مرض كذا، عنده حمية من كذا، عنده حمية من كذا. ثم أيضا تجد في هموم وغموم، في منافسة على صفقات، في تجارة أو هنا أو هناك، يخاف عليها عرض قطاع طرق إلى آخره، يريد أن يكون أكثر مالا من فلان وهكذا، فلا يزال ينتقل من غم إلى غم، ويرى في نفسه يعني كأنه انتقل من نجاح إلى نجاح، وحقيقة الأمر أنها غموم متوالية. وربما رأيت ذاك الفقير إذا وجد ما يكفيه ليومه استراح، لم يبقى عنده شيء من الغم فيما يتعلق بهذا الباب، وتجد عنده من الصحة في بدنه والعافية في جسده شيء كثيرا، أي طعام يقرب إليه يأكل، لا يتخوف أنه سيلحقه كذا أو أنه محمي من طعام كذا لعلة كذا ونحو ذلك، وينام ملء عينيه أو ملء جفونه، وذاك ربما لا ينام إلا بمهدئات ومسكنات إلى آخره. فربما كثير من الأغنياء صار مالهم نقمة عليهم، لا يتهنى بالجلوس مع أهلي ولا مع أولاده، ما إن يجلس إلا وعنده سفرة إلى مكان كذا، عنده صفقة في مكان كذا، واتصالات في هذا الوقت وفي وقت آخر، وبعضهم ربما حتى وهو داخل دورة المياه ومع ذلك جواله يكون شغالا ينظر فيه بعض الأشياء من أجل متابعة حطام الدنيا. نسأل الله جل وعلا أن يصلح حالنا وأن يوفقنا لما يحب ويرضى، والحمد لله رب العالمين. إن شاء الله النية أنه إذا يسر الله من يوم السبت نبدأ في كتاب الدرر البهية الشوكاني رحمه الله، المتن الدرر البهية، فإن شاء الله هذا يكون من يوم السبت بين المغرب والعشاء، وإن شاء الله كذلك يعني يكون عندنا في الصباح، بقي مسألة الوقت، ما أدري قبل الظهر أحد معه درس ولا لا؟ الدروس أي دروس؟ نعم، هل في أحد معه سؤال 11؟ طيب إن يسر الله ففي الساعة 11 يعني سنأخذ درسا في الأصول ودرسا في المصطلح إن شاء الله. في الأصول بدالي أنه الورقات، بعض الأخوة يريد يعني متنا يحفظه بحيث يبني عليه، فالورقات يعني من المتون التي اعتنى بها أهل العلم ويمكن أن يحفظ. وفي المصطلح إن شاء الله نأخذ البيقونية، نقسم الوقت نصف ساعة بنصف ساعة، ونسأل الله أن يوفقنا جميعا لما يحب ويرضى. نثر، نعم، هو طبعا المنثور أحيانا أسهل من جهة ضبط العبارة، والورقة بنفسه هو متن صغير. طيب إلى هنا والله أعلم.